مش معنى كده ان انتوا على فشوخ. اكتر من خلينا ساكتين حصري على موقع دي جي حقكوا كلكوا بتقولوا مش بتشوف لكوا حقكوا حقكوا شوفوا بقى مين هيحلكوا ياو امجاد الجوكر مين مع مين مش عارفين لسه ما زحمة من الطايرين هو في ايه طايرين ليه امشي على الارض يا حلوين التليفون مش مضمون بيخلي الدبانة تنين لو ناسيين نطلع مين قبلونا بينا نلعب ماتشين الغبالي يا بابا ريح على جنبي يا بابا ايدي طرشة بلاش لا تغابة فرجاني وقوم بزغابة ساحلب وقلب سقع للي بيكذبوا انا هنا يا حسينة بظهر للتو بتقلبوا هو الديب لما يغيب في غيابه متعيش هالدبديب انا بالملعب مين جاي يلعب مش شايف قدامي لعيب ايه يا وحوش منزلتوش معنى كده انتوا على فشوخ اكتر من خلينا ساكتين الحالتين برضو ما خبطوش البابا دايرتي يا ماما انتوا عزوتي في اخواتي وصحبتي خمسة على ولاد حتتي نور الملاح الاسد يلا عم اعمام البلد احمد توك توك لو دولة ما بيشغلوش العادة انت ما جيتش وما عدتش مقاتل من ايه ده ما تكدبش السماعة فوق خداعة وقت الدقرة يا بابا ما يتفتش مالك بس جاي في جس من ورا شاشة في سطوري وبس طب ما تجرب تنزل قرب خلي يا بابا الموضوع يتحس عندكو كلكو بتقولوا مش بنشوف لكو حظكو حظكو شوفوا بقى مين هيحلكو تعالوا لي وروني انا ما كرتش في تليفوني رجالة عالحالة شفتوني مش بتبصولي احنا اخوات والاشعاد اللي اتقالت كانت حوارات شقوا بلاش ما استغناش عنه ده كان جنبي في ازمات ما تحاولوش ما بخصموش اخو بالباقي ما بكرموش ايه ابطال انتوا كتار واحنا اتنين ما بنعتمدوش بطايا في العبايا انت اللي بتيجي معايا من غير فلتر امرايا يا كريمة محطوطة في كيكاية انا ليكي خليكي جنبي عشان دايب فيكي بقولي شدني ولا قبلكي ولا بعديكي نور الملح بيقول انا مش بعتمد القول تعرفوا تفعلوا انا عايز اشوف مفعول احمد توك توك ده بيحضر يتقطع وقت المحضر توك توك العود بتاعكو ولا حد قصاده بيكتر ولا صوت ولا حس انتم قصادهم بالجوز ايه كوتش محمد عادل معروف يلا واحد بس سريع على موقع الفارس تشعروا ربنا الحارس